وايضا ذكرنا لكم ان انه لم يثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام ولد في اليوم الثاني عشر، وان بعض المحققين المعاصرين حقق ان ولادته كانت في اليوم التاسع. نعم. إذا قسم به القرآن كان يتساوى العملان عند المختلفين، يتساوى الذهاب وعدم، ولا يقسم به معرفة. ما يجوز هذا، لأن القرآن إنما تكون في حق من الحقوق، لا في الإيرادات والمضي أو الرجوع. هنا استصحاب الأسلام لا شك. نعم. هل يقول أيما أقرب ما حصل في بده السيارة، هل الأقرب أن يكون من الموقودة أو من النطيحة؟ ما تقول؟ لا موقود. النطيحة أن تناطح البهيمتان، ولا أعظم ولا أظن أن صاحب السيارة يريد أن يطع الشيخ. شيخ نعم حسن الله عليكم، ما هو الفرق بين الضرورة والحاجة التي تتوقف عليها؟ إيه؟ الفرق بين الحاجة من باب الكماليات، والضرورة من باب تحت الضرر. يعني مثلا إنسان عليه ثوب يقيه البرد، ولو خلعه لضره البرد، لكنه يحصل به نوع من التأدي لأنه ليس كاملا، فلبس عليه ثوبا آخر. هو بالنسبة للثوب الأول حاجة ولا ضرورة؟ الأول ضرورة، يعني قلنا إذا لم يلبس ثوبا تضرر من البر، فلبس ثوبا نقول هذا بالنسبة له ضرورة، لكن لبس عليه آخر لدفع التأذي فقط لا لدفع الضرر يكون هذا حال. والفرق بينهما ظاهر، أنه لا يبيح المحرمات إلا الضرورة، وأما المكروهات فتبيحها الحاجة. بعض المصريين إيش؟ قل بعض المصريين مفرقين يقولون ما كان حراما لذاته فلا يجوز ارتكاب غير الضرر، وما كان حراما لغيره فيجوز به. ما رأيك في هذا؟ ما هو صحيح، لكن لا أقول ليس بصحيح، لأن ما حرم لغيره كما حرم كالذي يحرم لذاته بالنسبة لوجوب تجنبه. نعم. بارك الله فيكم. التي يأكلها السبع أو المتغذية ووجدناها بها جرح مميت خروج ما في بطنها ونحو ذلك، يعني مما لا تحيا بعده. نعم. ثم ذكيناها وخرجت دم لحمها، فهل هذه زكاة؟ أي نعم، هذه محلة تحلها، إلا أنهم قالوا ما أبينت حشوته فهذا لا يحل. يعني مثلا قطعة معه كله ومعدته أخرج بره، ما هو خرجت قطعة أو ما هريت أو داجة. أين؟ لكن ذكرنا أن ظاهر الآية الكريمة العموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على الآية التي فيها بيان

فعلى هذا نقول اليأس الذي وقع في قلوب الكفار لما رأوا الفتح العظيم وانتصار الإسلام قالوا خلاص ما عاد يمكن للعرب أن يرتدوا. وهذا بناء على إيش؟ على عقيدتهم. والواقع ثلاثة. قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. أن هنا كأي العهد؟ هنا لا يا ماريا ايش ما عندي شعر ما عندي اسم شعر اليوم اشاره الى اليوم الحاضر يعني اليوم الحاضر اي يوم هو يوم عرفه اي يوم من الاسبوع يوم الجمعة